بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الحشر، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل جلاله بين أنه في عهد الإسلام الأول، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المؤمنون فئتين: فئة هاجرت لله ورسوله، وفئة آوت ونصرت. وكأن الله يريدنا إلى نهاية الزمان أن يكون مؤمن مؤاثر ومؤمن مكرم، نموذجان أساسيان. إنسان ترك الدنيا لله، ترك ماله، ترك مكانته، ترك بلده، ترك موطنه، ترك أهله، ترك ممتلكاته في سبيل الله. وإنسان آخر آوى ونصر، استضاف هذا الإنسان المهاجر، أعطاه، أسكنه، آواه، أطعمه، سقاه. يعني أحيانا يخطر في البال إنسان مقيم في بلد، متمكن، بيت وعمل وتجارة ومكانة، قد يأتيك طالب علم لو لم يطلب العلم لعاش بين أهله وكان معززا مكرما، ترك بلده وترك أهله وترك مصادر قوته وأتى يطلب العلم يريد رضوان الله عز وجل. أنت كإنسان مقيم، ما واجبك تجاه هذا الإنسان المهاجر؟ يعني الله عز وجل ما أراد أن يحدثنا عن شيء وقع، أراد أن يعطينا صورة للمجتمع الإسلامي إلى نهاية الدوران. في المجتمع الإسلامي قوي وضعيف، القوي يجب أن يعين الضعيف، مقيم ومسافر، متمكن وطالب علم. يعني المهاجر والأنصاري هذان النموذجان ينبغي أن يستمرا إلى يوم القيامة. لا نفهم القرآن فهما محدودا على أن هناك في حياة النبي أناس مهاجرون وأناس أنصار. يجب أن تكون أنت في آخر الزمان أحد رجلين، مهاجر أو أنصاري. يعني إنسان آثرت الله ورسوله على دنياك، وإنسان آخر آوى ونصر. فالله سبحانه وتعالى يصف المهاجرين بأنهم فقراء. هذا فقر ليس من كسلهم وليس من ضعف حيلتهم، ولكن بسبب انتمائهم إلى الدين، بسبب مؤاثرتهم رضوان الله عز وجل. وكم من إنسان في حياتنا الدنيا يصبح فقيرا لأنه مستقيم، وكم من إنسان يكون غنيا لأنه غير مستقيم. المؤمن مقيد، ألف قيد وقيد، أما غير المؤمن متفلت، يأخذ المال من أي جهة وبأي أسلوب وبأي طريق. فلذلك هذا الفقر يعد وسام شرف في حقهم. لهم أهل في مكة، لهم أرض، لهم ديار، لهم ممتلكات، لهم تجارة، لكنهم تركوا أرضهم وديارهم وأموالهم وتجارتهم وبيتهم وجاءوا إلى المدينة المنورة فقراء لا يملكون شيئا. فهذا ليس فقر الكسل، إنما هو فقر الإيمان. ويمكن أن تنسحب هذه الحقيقة إلى نهاية الدوران. قد يقول أحد الأشخاص: فلان صديقي صار معه ملايين وأنا لا أملك شيئا. لو رجعت إلى التفاصيل لعل الذي صار غنيا، لعل بعضهم لم يكن يهتم بمصدر دخله من طريق مشروع أو من طريق غير مشروع، ببيع شرعي أو بيع غير شرعي، ببضاعة محللة أو بضاعة محرمة، العبرة أن يربح. فأحد أسباب الغنى، أحد أسباب الغنى أنه لا يأبه هذا الغني لطريقة كسب المال. وأحد أسباب الفقر أن المؤمن مقيد، لا يمكن أن يكذب، ولا يمكن أن يبيع بضاعة محرمة، ولا أن يغش المسلمين، ولا أن يتعاون مع ظالم. فلذلك ربما وجدت المؤمن أقل دخلا من غير المؤمن. فالفقر إذا أضيف إلى المؤمن لعله وسام شرف. نتمنى أن نكون أقوياء. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. اسعى أن تكون ذا مال، لأن المال قوة. ولكن إذا خيرت بين مال حرام أو بين مال تكسبه على حساب عقيدتك أو على حساب دينك أو على حساب مبادئك، لا كان هذا المال ولا كان هذا الغنى، والفقر أفضل منه. والفقر أفضل منه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ما ذنبهم؟ ما ذنبهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. والإنسان أحيانا يفقد كثيرا من حظوظه من الدنيا لأنه انتمى إلى هذا الدين، لأنه انتمى إلى الحق، لأنه آثر مرضاة الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ ماذا قال الله بعدها؟ وإن خفتم عيلة، حينما منعوا من دخول بيت الله الحرام ربما تعانون من ضائقة مالية، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الإنسان حينما يتحرك إلى الله عز وجل لا يعبأ بالمال، أتى أو لم يأتي. الأصل هو المبدأ، لكن الذي ضحى من أجل دينه لا بد من أن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيه من فضله، استنادا لهذه الآية: وإن خفتم عيلة واقعة فسوف يغنيكم الله من فضله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغي رضوان الله، ما في إنسان أقدس من واحد يبتغي رضوان الله. الإنسان أحيانا يبتغي رضوان إنسان، يبتغي رضوان جهة، يبيع آخرته من أجلها، يبيع دينه من أجلها، وهو مغبون في هذا الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى وحده أهل أن تضحي من أجله. الله عز وجل وحده أهل أن تبيعه شبابك، وأن تبيعه عمرك، وأن تبيعه حياتك، وأن تبيعه مالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما في جهة في الكون أهل أن تهبها حياتك، أن تهبها شبابك، أن تهبها عمرك، أن تهبها علمك، أن تهبها قدراتك، أن تهبها مالك إلا الله. وإذا وهبت هذه الأشياء لغير الله فأنت أكبر مغبون. إن وهبت شبابك وعمرك وطاقاتك وذكاءك ولسانك وقلمك لغير الله فأنت أكبر مغبون. هؤلاء يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هينيتهم أما عملهم، وينصرون الله ورسوله في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة، إنما هم ينصرون الله ورسوله. أنت إذا قمت لتصلي نصرت الله ورسوله. قد يقوم معك آخرون كانوا مترددين، أنت إذا امتنعت عن دخل حرام نصرت الله ورسوله. أنت إذا أقمت الإسلام في بيتك نصرت الله ورسوله. أنت إذا أقمت الإسلام في عملك نصرت الله ورسوله. أنت إذا امتنعت عن مصافحة المرأة الأجنبية وقلت هذا هو الدين نصرت الله ورسوله. أنت إذا امتنعت عن حفلة مختلطة وقلت هذا يخالف الشرع نصرت الله ورسوله. أنت إذا امتنعت عن علاقة ربوية وبينت أنك لا تفعلها لأنها محرمة في الدين نصرت الله ورسوله. إن الله غني عن أن تنصره، لكنك إذا نصرته بمعنى أنك نصرت دينه، وإذا نصرت دينه أي أقمت دينه، وإذا فعلت مؤكدا أحقية هذا الدين تشجع الآخرون. فلذلك هؤلاء المهاجرون أولا افتقروا لا لأنهم ضعيفوا الحيلة، بل لأنهم آثروا الله ورسوله. كم إنسان إلى يوم القيامة بسبب انتمائه للدين، بسبب مبدأه، بسبب مواقفه المشرفة، بسبب أنه على الحق، يخسر حظوظ من الدنيا كثيرا. وكم من إنسان بسبب تخاذله وانهزامه الداخلي وبسبب ضعف إيمانه وضعف يقينه بالآخرة يصبح غنيا. فهذا الفقر ليس مما يعيب صاحبه، إنه وسام شرف في صدر هذا المهاجر. نعم، أحيانا تضيع منك الدنيا وتكسب رضوان الله. لذلك يا رب ماذا فقد من وجدك؟ والله ما فقد شيئا. والذي ضيع الآخرة وضيع رضوان الله ونال الدنيا، يا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إن وجدتني وجدت كل شيء، إن اتصلت بالله وصلت إلى كل شيء، أنت الغني، أنت القوي، أنت السعيد. وإن فاتك حظك من الدين وجاءتك الدنيا من أوسع أبوابها ما نلت شيئا. هؤلاء الفقراء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يعني ممكن تشارك إنسان بعمل مربح كثير له ربح وفير، ويفرض عليك طريقة تغضب الله عز وجل في كسب المال، فإذا انسحبت من هذه الشركة لأنها لا ترضي الله، وهذه الشركة لحكمة بالغة نما مالها نماء كثيرا، وصار شريكك الذي سحبت منه من أكبر الأغنياء، وأنت لم تجد رزقا وفيرا كما كنت معه. أليس هذا الفقر الطارئ وسام شرف في صدرك؟ يقول السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول قولة رائعة: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، الإنسان يحيى بالمبادئ، يحيى بكرامته، يحيى برضوان الله عليه، يحيى بأمله بدخول الجنة، ليست الحياة كلها مادة. هؤلاء المهاجرون الفقراء أخرجوا من ديارهم، لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. وكم من إنسان فاتته الدنيا لأنه قال الله ربي؟ كم من إنسان فاتته حظوظ كثيرة لأنه لم يجامل، لم ينافق، لم يداهن، لم يماري، لم يضع مبدأه تحت قدمه، وضع مبدأه على رأسه فحرم من الدنيا. فهل هذا الفقر يعد نقيصة في حقه، إنه وسام شرف. فهؤلاء المهاجرون لهم أرض ولهم ديار ولهم تجارة، لكنهم تركوا أرضهم وديارهم ومساكنهم وتجارتهم ولجأوا إلى الله ورسوله، فكانوا فقراء. لكن فقرهم ليس دائما، هذا فقر امتحان، لقد أغناهم الله من فضله. سيدنا عمر حينما جاءت كنوز كسرى كان الرجلان يرفع كل منهما رمحه والرجل الآخر في الطرف الثاني، فلا يرى أحدهما رأس رمح زميله، لأن الغنائم أعلى من رمحيهما، كلها ذهب وتيجان وأساور وممتلكات، لقد أغناهم الله من فضله. فهذا الفقر طارئ، فقر امتحان، ثم يأتي فضل الله العميم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أما سلوكهم وينصرون الله ورسوله. الله عز وجل غني عن أن تنصره، لكن حينما تقيم الإسلام، حينما تطبق تعاليم الإسلام، حينما تعتز بالإسلام، حينما تدافع عن الإسلام، حينما تؤيد المسلمين، حينما تنصرهم، حينما تبغض أعداءهم، حينما يكون ولاؤك لهم وبغضك لأعدائهم، أنت بهذا نصرت المسلمين، أولئك هم الصادقون. يعني أحيانا من أضيق الأمثلة، شاب سمع من مجلس علم أنه لا يجوز إطلاق البصر إلا في المحارم، فإذا دخل إلى بيته وحوله أمه وأبوه وإخوته، وأراد أن لا ينظر إلى من لا تحل له من قريباته، فأقاموا عليه النكير، أمه وأبوه وإخوته وأعمامه وعماته، فإذا جاء من يؤيده، هذا هو الحق، هذا هو الشرع، هذا الذي دافع عن هذا الشاب المؤمن الذي أراد أن يستقيم على أمر الله، ماذا فعل هذا الإنسان؟ لقد نصر الله ورسوله، دافعت عن موقف شرعي. هذا الذي يمتنع عن أكل الربا والناس من حوله يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فإذا امتنع واتهم بالغباء وقام أحد وقال هذا هو الحق وهذا الدخل حرام ولا يجوز، إن هذه الكلمة تلقيها على مسمع من الناس تنصر هذا المستقيم على أمر الله، إن هذا نصر لدين الله، قويت الدين. أما إذا تساهلنا في نصرة المؤمنين ووالينا أعداء المؤمنين ولم نستجب لله ورسوله، فقد خذلنا هذا الدين، وحينما يهون الدين علينا نهون على الله، حينما يهون أمر الله علينا نهون على الله. أولئك هم الصادقون، الله عز وجل سماهم صادقين لأن أفعالهم أيدت أقوالهم. إنسان وعدك أن يعطيك مبلغا من المال في الوقت الفلاني، فلما جئته وطالبته بالمبلغ فنقده لك، هل هو صادق في وعده؟ طبعا، لأنه دفع لك المبلغ في الوقت المحدد الموعود هو صادق. وكل مؤمن يطبق أمر الله عز وجل يعد هذا التطبيق مصداقية في إيمانه. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان، لأنها تؤكد صدق صاحبها. فهذا النموذج أن إنسان يخسر شيء من الدنيا، أيام أب يكتب لأحد أولاده ظلما وعدوانا كل ماله، لأن هذا الابن من زوجته الأخيرة وأولاده الآخرون من زوجة قد طلقها لا يحبها، فإذا كتب هذا المال كله لابنه من زوجته الجديدة وحرم أولاده من زوجته المطلقة، فلو أن هذا الابن كان مؤمنا وأراد أن يرحم أباه وأن ينقذه من عذاب النار، فوزع هذه التركة بين إخوته جميعا وفق ما أمر الله عز وجل، ألا يخسر؟ يخسر طبعا. هل يعد فقره الطارئ ضعف حيلة فيه؟ لا، هذا فقر وسام شرف له. في أبناء أعرف عددا كبيرا والله، الأب أعطاهم كل شيء، بعد موت الأب وزعوا هذا المال على إخوتهم وفق قواعد الشرع، فأنقذوا أباهم من عذاب النار ورمموا العلاقة بينهم وبين إخوتهم، كانوا أعداء فأصبحوا أحبابا. فهذا اللي كان له 25 دنم بقي له دنمان من الأراضي، هل يعد هذا الفقر يعني ضعف فيه؟ لا، هذا الفقر وسام شرف في حقه. أما في فقر الكسل، إنسان مهمل غير متقن، كسول متواني، أمره فرطة، غير مسيب أعماله، هذا فقر، هذا فقر اسمه فقر الكسل، هذا وصمة عار. أما في فقر يأتيك من مبادئك، في فقر يأتيك من استقامتك، أيام الإنسان يرفض يدفع مبلغ غير مشروع يخسر صفقة كبيرة جدا، يخسر في شرط مسبقا، في شروط ليست في كتاب الله، في إنفاق من المال غير شرعي، فإذا امتنعت عن إنفاق هذا المال غير الشرعي خسرت صفقة كبيرة، وليكن مرحبا بقضاء الله. فأنا أريد أن أركز أنه مو كل فقر يعد وصمة عار، في فقر يعد وسام شرف، هذا انتصار لمبادئك، الدنيا تحت قدمك. هذا نموذج، وهذا النموذج نموذج المهاجر الفقير، هذا نموذج مستمر إلى يوم القيامة. كل إنسان خسر شيئا من الدنيا أو خسر الدنيا من أجل مبدئه ومن أجل دينه ومن أجل آخرته تنطبق عليه هذه الآية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء الأنصار الذين أقاموا بالمدينة قبل أن يأتيها المهاجرون، وتبوأوا الإيمان، وهذه عبارة رائعة، كأن الإيمان مأوى لهم، أووا إليه سكنوه، كأن الإيمان حصن حصين، قلعة شامخة، تبوؤوها سكنوها آووا إليها، تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم. هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم، يعني أنت بشكل مبسط ساكن بدمشق، لك بيت، لك عمل، لك تجارة، لك وظيفة، عندك إمكانيات معقولة، رأيت طالب علم أتى هذا البلد لوجه الله ليتعلم العلم الشرعي ليعود إلى بلده خطيبا أو داعية، إذا أنت ساعدته، أسكنت غرفة، قدمت له معونة، قدمت له مأوى، قدمت له بعض الأساس، قدمت له بعض المساعدات، بعض الكتب، أنت كنت أنصاري الآن بالمعنى الموسع، في أنصاري عاش مع النبي وفي أنصاري مستمر إلى يوم القيامة. فكل إنسان عاون أخوه كان أقوى منه مالا وسعة، وعاون أخ مهاجر، أخ طالب علم، هذا أنصاري كمان. إذا فهمنا الدين فهما موسعا هذا الدين يتسع لكل العصور. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أحيانا يكون في بعض البلاد الغنية بأوروبا يأتيها مهاجرون من دول فقيرة، هذول المتعصبون يفتعلون الجرائم لقتلهم كما جرى في ألمانيا، لا يحبون من هاجر إليهم مع أنهم يخدمونهم. ذول الذين يأتون إلى دول غنية يعملون في أعمال يترفع عنها أهل البلاد، ومع ذلك يكرهونهم، هم في خدمتهم وفي معونتهم ويكرهونهم، هذا مجتمع الكفر. أما مجتمع الإيمان يحبون من هاجر إليهم. وحينما أعطاهم النبي فيئة بني النضير، أعطى المهاجرين الفقراء فيئة بني النضير، الأنصار في أعلى درجات الطيب والمؤاسرة، قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي، مما أوتي هؤلاء، يعني ما حسدوهم ولا وجدوا عليهم في أنفسهم ولا تألموا ولا اغتاظوا أبدا، ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. يعني أنت أنا أريد أن أنقل هذه الحقائق لعصرنا. إذا أخوك أخذ دكتوراه تنزعج أنت؟ هي زعبرة بيقول لك. إذا أخوك أخذ منصب، إذا أخوك نال شهادة، أخوك اشترى بيت، تزوج، استقر، أسس شركة، إذا أنت تألمت واغتظت وطعنت فيه أنت لست مؤمنا. أما علامة إيمانك أن تفرح له وألا تتأثر، بل في موقف أرقى وكأن هذا الخير أصابك أنت. مؤمن، أخوك ارتقى، الله أعطاه، فعلامة إيمانك أن تفرح لأخيك إذا نال من الله فضلا، لا أن تحسده، لا أن تطعن به، لا أن تغار منه، لا أن تسفهه، لا أن تنال من عرضه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أيام يكون أخوان مؤمنان طيبان رفيقان في علاقات حميمة، فإذا واحد منهم نال شيء، نال شهادة، نال منصب، نال تزوج، مثل تلاقيه بدأ الطعن والغمز واللمز والغيرة والحسد، معنى النفاق هذا أحوال المنافقين. أما إذا أنت مؤمن صادق تفرح لأخيك وكأن الذي ناله نالك وكأن الذي أصابه من خير أصابك، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، والأبلغ من ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حضرنا قبل يومين حفل تخريج معهد شرعي، فحدث مدير المعهد أنه في جائزة 10,000 للأولي. عنده كان طالبان نالا العلامات بالتمام والكمال متشابهان، فالعشرة لمن؟ الثاني 5,000 له. قال بقي نصف ساعة في مكتب الإدارة وهو يقنع أحدهما أن يأخذ 10,000، كل منهما يؤثر أخاه بالمبلغ وهما فقراء ليسوا أغنياء. لا، أعطيها لزميلي. هذا الإيمان. والحقيقة نحن لا يرضى عنا ربنا عز وجل إلا إذا كنا كذلك. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد يكون في أشد الحاجة لهذا المبلغ، يعطيه لأخيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخواننا الكرام، الإيمان ليس كلاما تردده ولا حركات تؤديها ولا انتماء تاريخيا تعتز به. الإيمان سلوك، الإيمان مؤاثرة، الإيمان مواقف. والله عز وجل لا يرضى عنا ولا يحبنا ولا ينصرنا على أعدائنا وما أكثرهم إلا إذا كنا كذلك. فإذا كان المسلمون متحاسدون متباغضون، كل يطعن بأخيه، كل يسفه حلقة أخرى، يعتز بحلقته أو بجماعته ويسفه الحلقات الأخرى، هذا إنسان لا ينتمي إلى مجموع المؤمنين، ينتمي إلى فقاعة لا قيمة لها. لا تعظم عند الله إلا إذا كان انتماؤك لمجموع المؤمنين. إذن هؤلاء الأنصار كان أحدهم يقول يا أخي خذ هذا البستان فهو لك، خذ هذه الدار فهي لك، يرد عليه أخوه أن بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. كما أن الأنصار كانوا أسخياء، كان المهاجرون أعفة أسخياء. السخاء من الأنصار والعفة والتقى من المهاجرين. إذن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في صحابي جاء ضيف إلى رسول الله فسأل أصحابه من يضيفه، أحد الأنصار قال أنا يا رسول الله. ذهب إلى البيت ليس عنده إلا طعام أولاده، فطلب من امرأته أن تسكتهم وأطفأ السراج وأوهمه أنه يأكل معه ولم يأكل معه لقمة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بما فعل هذا الأنصاري، فلما لقيه في اليوم التالي قال بارك الله لكما، بارك الله بك وبزوجتك، آثر هذا الضيف على طعام أولاده. في مواقف كان الصحابة في سفر وأصابهم جوع شديد، الطعام قليل، فوضعوا هذا الطعام في طبق، وكان الوقت ليلا، وكل واحد أوهم الآخر أنه يأكل، فلما انتهوا من الطعام، الطعام لم يؤكل إطلاقا، كل واحد يؤثر أخاه فيما يأكل. والأبلغ من ذلك، الإنسان الجريح حاجته إلى الماء خيالية. يعني لو قلت له هل تشتري هذا الكأس بمليون ليرة؟ بيقول لك مليون، كأس ماء. ففي معركة اليرموك حينما طاف أحدهم بقربة ماء أو بشربة ماء على سيدنا عكرمة، آثر بها أخاه، سمعه يئن، قال أعطي أخي. فلما جاء إلى أخيه سمع أخا ثالثا يئن، قال أعطي أخي. أول إنسان سمع أخاه يئن، قال أعطي أخي لعله أحوج مني، فانتقل هذا الساق إلى الثاني، فسمع أخا يئن فقال أعطي أخي فإنه أحوج مني، ذهب إلى الثالث فرآه قد مات، فاضت روحه، عاد إلى الثاني فرآه قد مات، عاد إلى الأول فرآه قد مات. ثلاثة وهم في طور النزاع، وهم في أشد الحاجة إلى الماء، آثروا على أنفسهم. انظر إلينا، هل نحن في هذا المستوى؟ يعني الإنسان يقتنص المغانم وكأنه ليس في الدنيا إلا هو، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخواننا الكرام، المؤمن الصادق يبني حياته على العطاء والمؤاثرة، والمنافق يبني حياته على الأخذ والأثرة. في عنا أثرة ومؤاثرة. الأثرة أن تأخذ كل شيء دون أن تعطي شيئا، والمؤاثرة أن تعطي أخاك كل شيء ولا تأخذ شيئا. المؤمن الصادق يبني حياته على المؤاثرة والعطاء، والمنافق يبني حياته على الأثرة والأخذ. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حقيقة البخل أن تبخل بمالك، أما الشح أن تطمع بمال غيرك، أن تأخذ ما ليس لك. لذلك الإنسان الذي يأخذ ما ليس له هو عند الله شحيح، وهذا من أخطر الأمراض، لأن أكل المال الحرام مدمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: برئ من الشح من أدى زكاة ماله، وأعان على النائبة وأقرى الضيف. أدى زكاة ماله وأقرى الضيف وأعان على النائبة، هذا بريء من الشح. أما الذي يستأثر بكل شيء ولا يعطي شيئا هو بخيل، أما إذا أخذ ما ليس له فهو شحيح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من أكبر الأمراض المدمرة المهلكة في الإنسان أن يكون شحيحا، أن يأخذ ما ليس له، وأن يبخل بما في يديه. والإنسان كما قال الله عز وجل: خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي ليس جزوعا ولا منوعا. يا رسول الله، لمن هذا الوادي؟ وادي من غنم. قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالمال في عند المؤمن في يديه وليس في قلبه، سخي من هذا الباب. أولا هو يرى أن هذا المال مال الله، وأن الله يؤتيه من يشاء، وأن الله يخلف كل ما تنفقه. لذلك كلما ازددت إنفاقا ازداد الله لك عطاء، كلما ازددت إنفاقا زادك الله عطاء. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق عليك. والله حدثني أخ قبل يومين، يعني كان له قريب توفاه الله عز وجل، وقد وقف على تغسيله، فقال المغسل: يعني أعليه دين كما هي العادة؟ قالوا: نعم. قال أهله: نعم. فقال هذا القريب: علي دينه. قال لي: أنا ما لي عرفان مبلغ كم. في اليوم التالي فوجئ: مبلغ كبير كبير جدا. ما تراجع، دفع الدين كله، أقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي، يعني باع بيعا على خلاف المألوف من سنتين، بحيث أن نصيبه من الربح يغطي هذا الذي دفعه لهذا القريب الفقير. أقسم بالله نصيبه في يوم واحد يغطي المبلغ الكبير الذي أنفقه وفاء لدين قريبه المتوفى. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. وفي قصص كبيرة شهيرة جدا. الآن في فئة ثالثة، هؤلاء الذين عاشوا مع النبي، مهاجر وأنصاري، إنسان ضحى بالدنيا في سبيل الله وإنسان بذل الدنيا في سبيل الله. شوف، واحد ضحى واحد بذل، معناها نحن إلى يوم القيامة يجب أن يكون فينا دائما أنصاري ومهاجر. المهاجر إنسان آثر رضوان الله على الدنيا، ضحى بالدنيا في سبيل الله، والأنصاري بذل الدنيا في سبيل الله. معنى الإنسان أحد رجلين، إنسان آثر وإنسان بذل. الذي ضحى هو المهاجر، والذي بذل هو الأنصاري. أما في فئة ثالثة، هؤلاء الذين جاءوا بعد رسول الله، بعد أصحاب رسول الله، هم التابعون وتابعوا التابعين وتابعوا تابعي التابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين. الله عز وجل وصفهم، فإن انطبق الوصف علينا فالحمد لله، وإلا فنحن لسنا على شيء، لسنا على شيء. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. قال بعض المفسرين: تنطبق هذه الآية على كل المسلمين الذين جاءوا بعد رسول الله إلى يوم القيامة. بعضهم قال على التابعين فقط، أما الأصح والأولى والأرجح أنها تنطبق على جميع الذين جاءوا بعد رسول الله إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أمم الكفر كلما جاءت أمة لعنت أختها، كلما جاء إنسان محل إنسان لعن الذي قبله، هذه أمة الكفر والنفاق. أما أمة الإسلام كلما جاءت أمة أثنت على التي قبلها: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الأنصار والمهاجرين الذين سبقونا بالإيمان. يعني إذا الإنسان طعن بأمته، طعن بتاريخه، طعن بأصحابه، أصحاب النبي الكرام، طعن بهؤلاء الذين نقلوا لك هذا الدين، فهذه علامة النفاق. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. أما الذي يطعن بأمته العربية ماذا يعني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. عجيب. قال سلمان: كيف نبغضك يا رسول الله وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. أيام الإنسان يذهب لبلاد الغرب بيرجع بيقول: نحن متخلفين، ما بنفهم. كل صفات النقص يلصقها بأمته العربية، وكل صفات الكمال يلصقها بهؤلاء الذين يستبيحون دماء الشعوب. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فالذي يصبغ على أهل الكفر والفساد والطغيان والذين يعيشون على أنقاض الأمم كل الخير والفضيلة والفهم والحكمة، هذا إنسان ليس فيه من الإيمان شيء. والذي يطعن بأمته التي أوصلت له هذا الدين أيضا منافق. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما أهل الكفر كلما جاءت أمة لعنت أختها. أما أهل الإيمان على مستوى الدعاة إلى الله، يعني أنت واحد منهم يجب أن تنتبه إلى فضائلهم، إلى مكانتهم، إلى علمهم، إلى ورعهم، دون أن تطعن بهم. أما طعن بفلان وفلان وفلان وفلان على مستوى المهن، أحيانا إنسان يزور طبيب أنه كذا وصف لك الوصفة، رأسا بطعن بزميله، المحامي بطعن بزميله، المهندس بطعن بزميله، هذا الطعن والتسفيه والتحقير، وأن تبني مجدك على أنقاض الآخرين على مستوى حرف، على مستوى دعوة إلى الله، على مستوى أمم، هذا من صفات المنافقين. كلما جاءت أمة لعنت أختها، أما هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا دعوتهم للسابقين. وفيما بيننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، امتحن نفسك من هذين البندين، هل تدعو للصحابة الكرام الذين أوصلوا لك هذا الدين؟ هل تدعو للتابعين، لتابعي التابعين، للعلماء العاملين، للفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين؟ هل تدعو لهؤلاء جميعا الذين حفظوا لك هذا الدين وأوصلوه لك، أم تطعن بهم؟ هذا الشيخ الأكثر وهذا الجاهل وهذا، هل هذا هو السلوك الصحيح؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ليس من المهم أن ننبش الماضي، ليس من المهم أن نستقدم مشكلات قديمة وأن نجعل هذه المشكلات سبب عداوتنا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا كنت ممن ينطبق عليهم هذه الآية، تترحم على السلف الصالح وتقيم مودة بينك وبين إخوانك أو بينك وبين كل مسلم، أنا أرفض أن يكون انتماؤك إلى جماعة محدودة، أنت تنتمي إلى مجموع المؤمنين، كل مسلم أخوك في الله، يجب أن تنصره وأن تحترمه وأن تؤيده وأن تدافع عنه. أحيانا بعض الجماعات الدينية، إذا الإنسان ترك جماعة إلى أخرى بكفره يخرجونه من دينه، هذا هو الدين؟ هكذا كان أصحاب رسول الله؟ في واحد تخلف عن الغزو مع رسول الله، ففي إنسان طعن به، فقام أحد أصحاب رسول الله قال والله يا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. النبي ابتسم وانسر، تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. هكذا كان أصحاب رسول الله. سيدنا الصديق قال لسيدنا عمر يا عمر، أمام أصحاب رسول الله بعد وفاة النبي، مد يدك لأبايعك. قال أي أرض تقلني، أي سماء تظلني، إذا كنت أميرا على قوم أبو بكر فيهم أنا أكون أمير عليك؟ معاذ الله. قال له أنت أقوى مني. فقال عمر أنت أفضل مني. فقال أبو بكر، فقال عمر قوتي إلى فضلك، أنا أعينك. مرة قال كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض وأنا بهذا أسعد. ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه وجلواذه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راضي، وأحمد الله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. إيه كانوا الصحابة من بعضهم، يعني في مودة، في محبة، في إيثار بشكل غير معقول. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى عنا إلا بهذا الود وهذه المحبة وهذه المؤاثرة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يجب أن تترحم على السلف الصالح الذين قدموا لك هذا الدين، حفظوه من تأويل المتأولين وتحريف المفسرين أوصلوه إليك في شخص ما له هم إلا يطعن بالمحدثين بالمفسرين بالعلماء، فهذا ليس من شأنك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني أنت إذا كان أويت إلى فراشك وليس في قلبك حقد على أحد ولا غل على أحد، تحب الخير لكل المسلمين، ترجو رحمة الله لكل المسلمين، تفرح إن أصاب الخير المسلمين، أصاب الخير المسلمين، فأنت مؤمن. أما إذا كان في لك 50 عداوة و50 حقد وتطعن وتنتقص وتغمز وتغمز، فليس هذا من أخلاق المؤمنين. ربنا إنك رؤوف رحيم. الفئة الأولى المهاجرون الذين تركوا الدنيا في سبيل الله، والأنصار الذين أعطوا الدنيا في سبيل الله، واحد تركها ليرضى الله عنه، واحد أعطاها ليرضى الله عنه. قال مرة أحد الرجال كان عند سيدنا عثمان، وجاء رجل وأعطاه عطاء جزيلا، فبكى هذا الرجل، ما يبكيك؟ طبعا بكاء كيدي. قال له كنت عند عمر بن الخطاب وجاءه هذا رجل فلم يعطيه، تغير الزمان. فقال عثمان رضي الله عنه: لقد منع عمر لله وأنا أعطي لله. مرة سيدنا عمر لما وقف على المنبر رأسا نزل درجة، قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. عثمان ما نزل درجة، ليش ما فعل عثمان؟ في بعض الخلفاء من بني أمية سأل وزير له، قال له: لما لم يفعلها عثمان؟ قال له: والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. إذا كل واحد نزل درجة بنحتر بقى بئر نزل تحت. فعلها عمر مرة واحدة، عثمان ما فعلها. عمر فعلها لله وعثمان ما فعلها لله، إنه إذا كان يفعلها صار سنة، كل واحد نزل درجة، وصل واحد الأرض بده يحتر بعد. قال له: لكنت في قعر بئر لو فعلها، لكنت في قعر بئر. فالفئة الأولى المهاجر الذي ترك الدنيا في سبيل الله، والثاني الفئة الثانية الذين أعطوا الدنيا في سبيل الله، والذين جاءوا من بعدهم ترحموا على من سبقهم وأحبوا من حولهم، ترحموا على من سبقهم وأثنوا عليهم وعزوا الفضل لأهله وأثنوا وأحبوا من حولهم. أما إذا كان طعنا بالسلف الصالح وعادينا من حولنا منافقون، معناتها نحن يحب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الفئة الثالثة نعوذ بالله أن نكون منهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم اليهود، الله سماهم لإخوانهم لأنهم على شاكلتهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم بل النظير، إياكم أن تستسلموا لمحمد، إياكم أن تستخذوا له، إياكم أن تنزلوا على حكمه، نحن معكم، إن قاتلكم نقاتل معكم، إن أخرجكم نخرج معكم. حمسوهم كثير، انتظروا 23 يوم ما في حركة منهم إطلاقا، عندئذ نزلوا على حكم النبي. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني إذا واحد ما بيصلي وما في دين وغرقان بالمعاصي وعدك لا تخاف أنا معك، لا تصدقه، بنصحك لا تصدقه، لا تورط معه أبدا، كذاب، لأنه سوف يخلف وعده وسوف تحتاجه في أصعب الظروف فيختفي من وجهك ويتنصل منك. هذا كلام، هذا النموذج مستمر ليوم القيامة. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لك تورطوا يصطفلوا، نحن نصحناهم ما انتصحوا، ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. المنافق خويف شديد الخوف، بيبيعك كلام فقط، بيبيعك كلام فارغ، أما عند الموقف الحرج يختفي من وجهك. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الحمد لله رب العالمين.